اشرح ما هي النسخ المعتمدة في الرواية؟ ايش ما صحيح؟ ها؟ أصحاب الستة النسخ المعتمدة. أيوة والله يا إخواني الكتب الستة هذه والحمد لله علماء اهتموا بها كثيرا، وكل يوم نرى النسخ الجديدة محققة نسخ جديدة، فعلى طالب العلم أن يقارن بين هذه النسخ أيهما استفاد من النسخ القديمة المعتمدة، وأيهما نقلا بدون الرجوع إلى المخطوطات. هذه كلها يعود إلى الطالب والباحث، هو بنفسه ينظر إلى هذه النسخ الجديدة. كما قلت كل يوم ينزل في السوق الآن نسخ جديدة للكتب الستة، وذلك يدل على اهتمام المسلمين والعلماء بهذه الكتب الأساسية، ولا شك كلما كانت هذه النسخ القديمة تكون هي أوثق من النسخ الجديدة. فأنتم راجعوا كل كتاب يطبع، راجعوا ما هي النسخ التي يعتمد عليها صاحبها. نعم. طيب، ما يجوز قراءة القرآن بالمقام؟ هل يجوز قراءة القرآن بالمقامات؟ مقامات إيش؟ إيش المقامات؟ الأصوات. أصوات؟ مقامات اسمه؟ ما أعرف. مقامات ما أعرف. يعني تقرأ القرآن بالموسيقى؟ لا، نحن أمرنا بحسن الصوت، تحسين الصوت، تحسن الصوت بالقرآن حيث يحصل لك الحزن والبكاء تخزين. هذا مطلوب، هذا تحسين الصوت. ولكن تحسين الصوت أن يجعل مثل المزامير، يعني مثل أصوات الموسيقية، طبعا هذا ما ينبغي. هذا هو مطلوب، تحسين الصوت بس، هذا الذي يعرفه. أما الذي يقرأ القرآن مثل الموسيقي تقصد يعني، أو مع الموسيقي؟ لا ها، يعني مثله يحاكي. والله ما أعرف هذا. يعني تحسين الصوت مطلوب عند آيات الحزن يقرأ بنسق معين، وعند آيات الترغيب والجنة يغير، وهكذا. هم هل هذا يعني؟ والله أنا ما سمعت هذا، فلهذا أنا لم أسمع هذا ولا أعرف هذا. ما نتغني بالقرآن، هل يجوز قراءة القرآن كالغناء؟ إيه، هنا تغني معناه حسن الصوت كما قلت، حسن الصوت، يعني كلما تحسن الصوت بقراءة القرآن فهذا مطلوب، ليس معناه الغنى، معناه التغني، الغنى مقصود الغنى الذي هو غير القرآن، لا، هو مقصود به حسن الصوت، هذا الذي هو معروف. نعم. هنا يا شيخ ماذا يقول طلاب مسقون نشره موطأ؟ أيوة، إمام مالك. فلو تفضلتم اي بس متى يتم قراءة الموطأ؟ لسه ما انتهينا من سنن من صحيح مسلم. اذا انتهينا من صحيح مسلم ننظر ان شاء الله. طيب، هل سليمان عليه السلام كان ممن صوته حسنا من آل داود؟ نعم، كان سليمان عليه السلام ايضا حسن الصوت، وايضا من آل داود غير سليمان ايضا كانوا من حسن الصوت، طبعا بالدرجة الأولى كما قلت مضامير داود، إن بالدرجة الأولى داود عليه السلام نفسه، وبعد ذلك سليمان وأولاده يعني من أولاده الذين ما نعرفهم. هل يجوز صلاة الوتر فقط ودم الصلاة أي شيء قبلها؟ فهل الذي لم يصلي الوتر ماذا يعني؟ فهل هل يعتبر قيام الليل الذي لم يصلي الوتر؟ أول سؤال، هل يجوز صلاة الوتر فقط وادم صلاة قبله شيء قبلها. مالك رحمه الله كره أن يوتر بواحدة بدون شفاعة، بدون أن تصلي قبلها أربعا أو ثنتين، ولكن أجاز العلماء بعد صلاة العشاء إذا أنت مستعجل وليس عندك وقت كافي فلو تصلي بركعة واحدة فهذا صحيح، جائز هذا جائز، ولكن في نصف الليل أو في آخر الليل أو في وقت التهجد من المستحب، أن تشفع أولا، تشفع ركعتين ركعتين إلى ما شاء الله ثم توتر، فيكون هذا توتر ما صليت ما قبله، يعني ما قبله هو متصل، ليس صلاة العشاء، لا بعيد هذا بعيد، توتر ما قبله يعني قبل وتر ما صليت يكون وترا، معنى هذا من الأفضل أن تصلي ركعتين ركعتين ركعتين إلى آخر ما تشاء ثم توتر. أما توتر وحده فقط بدون الشفاء فهذا هو المكروه عند مالك رحمه الله، هذا المعروف عنده. طيب، هل يعتبر قيام الليل الذي لم يصلي الوتر؟ ماذا عليه؟ لا، الذي يقوم قيام الليل من الأفضل أن يوتر بعد قيام الليل، إن ترك صلاة الوتر في قيام الليل عمدا إلى أن يصبح هذا ليس بجيد، أنا لا أحكم عليه بشيء، ولكن كما قلت هذا ليس بصحيح. هذا يعني كيف تصلي صلاة الليل ولا توتر ولو بركعة واحدة كما في حديث ابن عمر، فإذا أصبح هذا فيخاف أحدكم الصبح فليوتر ولو بركعة واحدة، فهذا لا بد منه. أما كونه يسمى قيام الليل بدون وتر فهذه التسمية لا حرج في هذا، ولكن هذا عمل ليس بمستحب وليس بمرغوب. نعم. طيب، هنا سؤال: ألا تكون صلاة النافلة في المسجد الحرام والمسجد النبوي أحسن من البيت من ناحية مضاعفة الصلوات؟ لا، ليس هذا بصحيح، لأن هذا الحديث وارد في هذا المسجد، هذا الحديث صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد إلا الصلاة المفروضة، الموقع الوارد هذا الحديث وهذا المسجد. إذا كان هذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه أن صلاة النافلة في البيت أفضل، فمعنى ليس بأفضل في المسجد هنا، إنما أفضل في البيت. إذا كان هنا ألف في البيت قد يكون أكثر من هذا، وكذلك في المسجد الحرام، وكذلك هذا عام ما خص منه غير المسجد الحرام، إذن هذا عام. فالصلاة النافلة في البيت سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أفضل من المسجد الحرام ومن المسجد النبوي، كما قلت كما قال الطحاوي وغيره، إن كان في المسجد الحرام 100,000 أو في المسجد النبوي 1,000 ففي البيت يكون أكثر من هذا بدون تحديد، ما حدد هو ولا لسنا نحن نحدد، ولكن ما دام هو أفضل فمعنى ذلك قد يكون ثوابه أكثر من هذا، قد يكون ثوابه أكثر من هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.